الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابنا الكرام، الإنسان الجديد اللي احنا عايزين يبقى موجود وسطنا هو الإنسان اللي دايما بيبقى عايش بقلب شديد التفكر. سفيان الثوري اللي النور يتقطع فيبكي، الطلبة يقولوا له أنت بتبكي ليه؟ يقولهم تذكرت ظلمة القبر. عثمان بن عفان اللي يقف قدام القبر فيبكي بكاء شديد، فيقولوا له يا عثمان نذكرك بالجنة والنار فلا تبكي، تقف أمام القبر فتبكي. يقول لهم أستنى افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإذا نجا منه الإنسان فما بعده أيسر. يقف قدام القبر يفتكر حاله لما يوضع في هذا القبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يتفكر الريح لما بتهيج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة تقول فكان النبي إذا هاجت الريح قام وقعد ودخل وخرج، فأقول يا رسول الله إنه الخير، قال ومن يؤمنني يا عائشة؟ لقد عذب أقوام في مثل هذا. الريح دي ربنا عذب بها أقوام. ثم يتلو قول الله سبحانه وتعالى في شأن قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ربنا يقول بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. النبي مجرد من الريح تهيج يخاف ويفتكر بسرعة سبحان الله قوم عاد وما حدث معهم. ده القلب اللي احنا عايزينه، القلب اللي في كل لحظة من اللحظات بيتفكر في عظيم نعم الله وآلاء الله. في يوم من الأيام حد من السلف يعدي كده، يعدي من قدام واحد عنده فرن بيحرق فيه النار أو بيسيح فيه النار، فسبحان الله أول ما يشوف النار ويشوف الله بيبكي بكاء شديد. يقولون أنت بتبكي ليه؟ يقولون أنا إذا كانت دي نار الدنيا فما بالكم بنار الآخرة. ده واحد قلبه حي جدا، واحد قلبه حي جدا، سريع التفكر والتدبر في كل شيء بيحدث أمامه. قلت لكم إن القلب إذا لم نعوده على قضية التفكر، القلب لو ما عودناهوش على عبادة التفكر بينزل جواه مرض اسمه نسيان وغفلة، اسمه نسيان وغفلة. النسيان والغفلة إذا نزلوا في قلب الإنسان ضاع هذا الإنسان. وقلت لكم إن إحنا عندنا خمس أنواع من الغفلة والنسيان اللي ربنا ذكرهم في القرآن ما ينفعش أبدا أبدا يغيبوا عن عينينا. النوع الأول نسي ما قدمت يداه، اوعى تنسى ذنبك، ذنبك لازم يكون بين عينيك كل شوية تفتكره فتتوب إلى الله منه وتستغفر ربك منه. فالعبد إذا وضع الذنب بين عينيه بدأ يتوب منه، الذنب ده هو السبيل لدخول الجنة، رب ذنب أدخل صاحبه الجنة. اثنين، اوعى تنسى ربنا سبحانه وتعالى إنه مطلع عليك ويراك. اوعي اوعي اوعي في يوم من الأيام زوجك لما ظلمك وأذاكي وعرفت إن هو ماشي مع حد فأنت تقولي أنا هعمل زيه انتقاما منه، لا لا لا، هو نسى ربنا، أنت ما تنسيش ربنا. اوعى في يوم من الأيام وأنت بتكتب تعليق على كومنت على حاجة معينة تنسى إن ربنا مطلع على كل حركة صابع على زرار من أزرار الكيبورد، اوعى تنسى الكلام ده. اوعى تنسى ان ربنا مطلع عليك، يراك ومطلع عليك. اوعى تنسى يوم القيامة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. اوعى تنسى عبادة ربنا عز وجل والأوامر اللي ربنا أمرك بيها، نسوا حظا مما ذكروا به. اوعى تنسى الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها لك، خمس حاجات لو نزلت في القلب تدمره. احنا ليه بنتكلم على الإنسان الجديد اللي عايزينه يشيل من قلبه قضية النسيان؟ لأن محدش فينا، باختصار، محدش فينا يقدر يتحمل عقوبة من عقوبات هذا المرض اللي ممكن ينزل في قلب الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ثم أعرض عنها في آية الكهف، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ونسي ما قدمت يداه. هذه الآية ربنا بيقول إن الإنسان اللي يعمل كده ده إنسان ظالم وبالتالي يستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ايه العقوبات اللي ممكن تصبنا او الاضرار اللي ممكن تصبنا بسبب عافاني الله واياكم من نسيان او غفله. واحد، انتقام الله سبحانه وتعالى. القلب اللي لا يتذكر ربه ولا يتفكر في الاء الله في كونه، وينسى ايات ربنا وينسى عباده ربنا وينسى القيامه، القلب ده معرض لانتقام ربنا سبحانه وتعالى. ما تنسوش ان اكتر مرض اصاب الامم اللي قبلنا كان مرض اسمه غفله ونسيان، وربنا هدد وقال فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم. ليه يا رب؟ قال بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. قلوبهم كانت في غفله عن اياتنا اللي احنا بعتناها لهم، الايات اللي جاءت مع موسى عليه الصلاه والسلام، والايات التي راوها في الكون، لان هم كانوا غفله، كانوا في غفله وكان عندهم نسيان لهذه الامور. كانت النتيجه ان ربنا قال فانتقمنا منهم. محدش فينا ابدا يقدر يتعرض لانتقام ربنا ولا يتحمل انتقام ربنا، ما نتحملش ده. فيا اخواننا خلوا قلوبكم دايما ذاكره لله سبحانه وتعالى. اتنين، ان ربنا سبحانه وتعالى ينسى هذا العبد يوم القيامه. ومعنى نسيان ربنا عز وجل العبد ان يتركه الله عز وجل في الاهوال، يكابد الاهوال ويكابد العذاب في الاخره ويتركه الله سبحانه وتعالى فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له ألم أجعل لك سمعا وبصرا، ألم أجعل لك مالا وولدا، ألم أسخر لك الأنعام والحرث، فيقول بلى يا رب، فيقول هل ظننت أنك ملاقي، فيقول لا يا رب، فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك كما نسيتني. ثلاثة، من الأضرار المتعلقة بمرض النسيان والغفلة حصرة الإنسان يوم القيامة، شدة الحصرة اللي هتصيب الإنسان يوم القيامة. قال الله عز وجل واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حصرتهم على حاجة واحدة، ان احنا كنا في غفلة عن هذا اليوم. تخيل قدر الحصرة اللي تدخل قلوبهم في هذا الوقت، لان هم نسوا ربنا سبحانه وتعالى، لان قلوبهم كان فيها مرض اسمه الغفلة عن الله، قلوبهم كان فيها مرض اسمه النسيان. قالوا قد كنا في غفلة من هذا، قلوبهم كانت في غفلة عن هذا اليوم. وبعد كده يعترفوا فيقولوا بل كنا ظالمين. كان اشد الظلم نحن ننسى ربنا سبحانه، أشد الظلم نحن ننسى الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال لنا ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم هذا عليهم حسرة. كل جلسة احنا قعدناها فنسينا ربنا سبحانه وتعالى، كل جلسة احنا قعدناها وما ذكرناش النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلينا عليه، ده بيكون حسرة علينا يوم القيامة. في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحسر أهل الجنة كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها. لأنهم في لحظة من اللحظات غفلوا عن الله، نسوا الله، يتحسروا جدا عن هذه الساعة. كذلك أيضا من أعظم الأضرار يا أخوانا المتعلقة بمرض الغفلة والنسيان اللي احنا بنقول عايزين إنسان جديد يحط الغفلة والنسيان تحت رجليه، اسمعوها مني جدا، على قدر غفلة العبد عن ربه يكون بعد العبد عن الله. زي ما الذكر بيقرب العبد من ربنا سبحانه وتعالى، الغفلة بقى بتبعد العبد تماما عن الله سبحانه وتعالى. واعلم أن مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، أعلم أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة والنسيان هي مجالس الشياطين. فليتخير كل عبد منا أي المجالس أحب إليه، وليعلم أنه مع أهلها يوم القيامة. كلما العبد بيغفل عن الله سبحانه وتعالى بيبعد عن ربنا، وإحنا مش عايزينها أبدا يا أخوانا. كلما كان العبد معرض عن الله ربنا بيعرض عنه. وده القاعدة المهمة جدا لازم نفهمها، أن الله عز وجل إنما يتعامل معنا من جنس ما نتعامل نحن معه. فمن تقرب من الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب منه باعا أتاه الله سبحانه وتعالى، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعلى النقيض، العبد كلما أعرض عن ربه أعرض الله عنه، وكلما غفل عنه غفل الله عز وجل عن هذا العبد، أو يبعد الله سبحانه وتعالى هذا العبد عنه. لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا النبي قاعد في حلقة، واحد دخل قاعد في الحلقة، والتاني ما لقاش مكان قاعد وراها، والتالت مشى بعد عن ربنا، اختار طريق الغفلة واختار طريق النسيان. النبي قال: أولا أخبركم بنبأ الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. التاني بعد عن ربنا فأعرض الله عنه. ابن القيم كان بيقول: وعلى قدر إعراض العبد، وإن الله إذا أعرض عن عبد، إن الله إذا أعرض عن جهة أظلم فيها كل شيء، واسود فيها كل شيء، ودارت بها النحوس والهموم من كل مكان. كلما العبد هيبعد عن ربنا شوية، الهموم والغموم تحط به أكتر وأكتر. كلما العبد بيعرض عن ربنا بيزداد هم وغم وكرب. ومن أعرض عن ذكري، بعد عن ذكر ربنا شوية، فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ده كله ليه؟ لأنه بعد عن ربنا شوية، لأنه نسى ربنا، لأنه غفل عن ربنا. أوعى في يوم من الأيام من المرض ده، مرض النسيان أو الغفلة. من أضرار هذا المرض، مرض النسيان والغفلة، إن أصحاب النسيان والغفلة دول أصحاب النار يوم القيامة. وده الإنسان الجديد اللي عايزين إن شاء الله نوجده من السلسلة دي، إنه بعيد عن المرض ده. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. اللي كانوا في غفلة في الدنيا كانوا في النتيجة يوم القيامة في النار. اوعى تغفل، اوعى تنسى. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. احذروا مرض اسمه النسيان أو الغفلة. ذكر الله ما يفرقش لسانك، نزل أبليكيشن ذكر لله على تليفونك يذكرك كل شوية بالله سبحانه وتعالى. حط نفسك دايما مع الناس اللي تذكرك بربنا، خليك دايما قريب من مجالس العلم اللي تذكرك بربنا سبحانه وتعالى. اختار لنفسك البطانة الصالحة اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. من المشاكل المتعلقة بمرض الغفلة اللي بتخلي الشيطان يسيطر على الإنسان، كل ما الإنسان ناسي ربنا الشيطان يسيطر عليه أكتر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله، بعد عن النسيان والغفلة، عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله، غفل، لم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. كلما هكون في غفلة عن ربنا هتكون نتيجة أن الشياطين تسيطر علي أكتر. ما من ثلاثة في بدو ولا حضر يؤذن الصلاة لا يصلون إلا استحوذ عليهم الشيطان. إحنا عايزين بيوتنا تبقى بيوت ذكر، القرآن شغال في بيوتنا على طول، بنذكر بعض بالله، أصحابي بياخدوا بإيدي لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. أما كل حد هياخدني لطريق الغفلة وطريق النسيان أقول له: آسف، سامحني، طريقك غير طريقي، عايز أقرب من ربنا أكتر وأكتر. الإنسان الجديد اللي شال مرض الغفلة وشال مرض النسيان من قلبه جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بذكره، وأسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الغفلة وأسبابها، أن يطهر قلوبنا من أسباب النسيان ومن صور النسيان، ويجعل هذه القلوب قلوب ذاكرة منيبة أواها لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.